ريت سون ليديسيون تقدم بلال. صاحب اليوم اقوى خويا لي بوكريزيان صاحبي ومشي غي من اليوم ساكنة تهلا جالوزيان سي با غراف ما رانيش نلوم عقلية ناسي فيليزيان سي با غراف ما رانيش نلوم عقلية ناسي فيليزيان اروح انت صاحب اليوم اقوى خويا لي بوكريزي صاحبي ومشي غي من اليوم ساكنة تهلا جالوزيان سي با غراف ما رانيش نلوم عقلية ناسي فيليزية سي با غراف ما رانيش نلوم عقلية ناسي فيليزية صاحبي وغاير مني صاحبي وغاير مني محكيت لك شدة عالية خرج لي خرجة عالية غادي نفوتها في راني ندم ما نقعدوش تم ندورو نضرب عليه بالغيبي نخمم وشوفو كي ولا المورو انا نشوف فيه بنادم وهو يشوف فيا عورو انا نشوف فيه بنادم وهو يشوف فيا عورو ما نقولش راني ندم ما نقعدوش تم ندورو نضرب عليه بالغيبي نخمم وشوفو كي ولا انا نشوف فيه بنادم وهو يشوف فيا عورو انا نشوف فيه بنادم وهو يشوف فيا عورو صاحبي وغاير مني صاحبي وغاير مني ما حكيت لك شتاريا خرج لي خرجه عيا غادي نفوتها بيه غادي نفوت صحابي وعلى موتي سمسيت بابا من الصحراوي ونسر عنصر ويحيى عنصر ساك قدر حمد حمالي اهاي ياسين الونيس وعرب العيون ونس لا كورنيش حمروا حمروا حمروا ونودي اكواكم ويحيى الحمري غيدني كي تجيني من صاحبي وما عدو يا راه باين انا نبغيه والعالم ربي وهو غي من تحت الخاين كلام الحيوان مكر ربي رسمو ربي كاين كلام الحيوان مكر ربي رسمو ربي كاين غيدني كي تجيني من صاحبي وما عدو يا راه باين انا نبغيه والعالم ربي وهو غي من تحت الخاين كلام الحيوان مكر ربي ورزمو ربي كاين كلام الحيوان وحدي نفوت عبي صاحبي وغاير مني صاحبي وغاير مني ما حكيت لك شدايا خرج من خرجة عايا غادي نفوت عبي We'll be right back.